والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحته. هذا في عمرة القضية أو في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة النبوية. القضاء يعني قضى لعمرة الحديبية، والقضية التي قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش لما اصطلح معهم في صلح الحديبية على أن يرجع من هذه السنة التي هي السنة السادسة بدون عمرة، ويعتمر في السنة السابعة يعني بعد سنة، وذلك أن كفار قريش صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم عن أداء عمرتهم التي أحرموا بها من ذي الحليفة في السنة السادسة من الهجرة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ما بين 1400 و1500. ولما علم كفار قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم معتمرا، أعدوا العدة وصمموا على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم من الدخول إلى مكة. فلما علم بذلك صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية، ما دخل الحرم وإنما هو قريب من الحرم، إن الحديبية خارج الحرم والحرم وحدود الحرم قريبة. فنزل صلى الله عليه وسلم حتى يتفاهم مع كفار قريش بأنه ما جاء مقاتلا وإنما جاء معتمرا وجاء محرما عليه الصلاة والسلام، وجاء وقد ساق الهدي. وكان أهل مكة لا يمنعون أحدا توجه إلى مكة بحج أو عمرة أبدا، وإنما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم. فتبادل صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش الرسل، يرسل إليهم ويرسلون إليه للتفاهم، وكل ما جاء شخص إما أن يكون كافرا عنيدا شقيا ويتغطرس ويتجاهل فلا يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون كافرا معتدلا إذا أقبل وجد أناسا يلبون ووجد أناسا قد قدموا الهدي بين يديهم فيرجع قبل أن يصل إليهم. يقول ما ينبغي أن مثل هؤلاء يردون عن البيت أبدا، بعقله ومعرفته وحرمة البيت يقول من أتاهم ما يرد، فكيف يرد هؤلاء؟ فيرجع قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وأخذ صلى الله عليه وسلم يتبادل الرسل مع كفار قريش حتى أقبل سهيل ابن عمرو مندوب عن كفار قريش، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له هذا سهيل ابن عمرو، قال سهل أمركم. تفاعل صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الفعل ويكره الطيرة، والتطير والتشاؤم ما يجوز، والفعل الحسن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له أقبل سهيل قال سهل أمركم، تفاعل من اسم سهيل. وكان سهيل رضي الله عنه حتى في جاهليته كان عنده شيء من الاعتدال والعقل والإدراك، لكنه تأخر إسلامه رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه فيما بعد. فحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو ممثلا لكفار قريش. وقد قال صلى الله عليه وسلم والله ما سألوني شيء، فيه تعظيم لحرمات الله، إلا أجبتهم عليه. ما يحب صلى الله عليه وسلم أن يسفك لمكة دم، ولا يحب أن تنتهك حرمة بيت الله، فأسكر في الحديبية وتبادل معهم حتى حصل الصلح مع سهيل بن عمرو. من بنود الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ولا يعتمر، ويعود إلى مكة بعد سنة. ومن بنود الصلح أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وإن كان مسلما فإنه يرد، ومن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا عن دينه إلى كفار قريش يقبلونه ويدخلونه معهم. فاستنكر الصحابة رضي الله عنهم هذا الصلح، وقال هذا في غضاضة، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألست رسول الله ونحن صحابتك؟ لا نرضى بهذا الصلح. فقبله صلى الله عليه وسلم بما فيه من تعظيم حرمات الله، ولما سماه الله جل وعلا فيما بعد فتح. قال عليه الصلاة والسلام أما العمرة فبدل هذه السنة السنة القادمة إن شاء الله، وأما من جاءنا مسلما منهم فنرده، وسيجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا. وفعلا جعل الله له فرجا ومخرجا. وأما من ذهب منا كافرا مرتدا فلا رده الله ولا خير فيه، ما نريده. فهو الحكيم صلى الله عليه وسلم في صلحه، ما أخذ بعد هذا فترة وجيزة إلا وقد استغاثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من جاء مسلما ولا يرده إليهم، لأنهم قعدوا في الطريق على طريق قريش، من خرج فتكوا به وقضوا عليه، لأنهم لا يريدون الرجوع إلى مكة، وما قبلوا في المدينة فجلسوا في مفترق الطرق. فاستغاث كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يغويهم ويدخلهم معه المدينة ولا يردهم، فهذا الفرج والمخرج الذي جعل الله. وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا لما ترتب عليه من دخول الناس في دين الله، ووضع الحرب أوزارها بينه وبين كفار قريش. فهو صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة معه حصيلة المسلمين ما بين 1400 و1500، وجاء صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة الثامنة ومعه 10,000. كل هؤلاء الفرق العظيم كلهم أسلموا خلال هذه الفترة سنة وشيء. هذا هو الفتح المبين. ثم لما مضت السنة وفتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة، جاء صلى الله عليه وسلم في أول ذي القعدة من السنة السابعة معتمرا بدل تلك العمرة، ودخلها صلى الله عليه وسلم وجاء معه بالسلاح خشية من نقض العهد، لأن الكافر لا عهد له ولا أمانة له ولا يؤتمن الكافر، وإن أبرم ما أبرم من العهود والمواثيق، مشرك كافر بالله ما يؤمن بالله، وأن نقض العهود محرم، ما عنده شيء محرم ولا حلال. فخشي صلى الله عليه وسلم من نقض العهد من كفار قريش، فجاء بالسلاح وجعله قريبا من مكة ووضع وأبقى عنده 200 رجل يحرسوه، وحتى إذا احتاج إليه وإذا هو قريب، وإن لم يحتاج إليه ما أدخله مكة. فلما قضى عمرته صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجماعة الذين جلسوا عند السلاح جماعة يجلسون مكانهم ويأتونهم يقضون عمرتهم، ومحتاج صلى الله عليه وسلم إلى السلاح. ثم إن كفار قريش من حقدهم وعداوتهم ما أحبوا أن يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مكة يلبه أصحابه، خرجوا حول مكة وصعدوا إلى بعض الجبال يطلون على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، فقال بعضهم لبعض يقدم عليكم أناس ضعاف وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت تسمى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسمى يثرب، وكما ورد اسمها في القرآن يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يقول المنافقون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تكلموا وتحدثوا به، فأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يطبعوا وأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن كفار قريش كانوا في الجبل الشمالي عن مكة عن الكعبة، فهم من كان بين الركنين ما يطلعونه ما يرونه، فأمرهم أن يمشوا رفقا بهم حتى لا يجهدهم الرمل، ويرملوا في الأركان فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشوا مشي وما عداه يرملوا. فقال بعضهم لبعض كيف قلتم تقولون وهنتهم حمى يثرب ورأينا رجالا كالغزلان كالضبا، يعني ما يمشون مشي عادي وإنما مشون برمل بسرعة. واعتمر صلى الله عليه وسلم ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث أخت زوجة العباس ابن عبد المطلب أم الفضل خالة عبد الله بن عباس، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في عمرته ناداه بعض كفار قريش، وبعضهم أرسل إليه علي قالوا يخرج عنا، تمت المدة، المدة والاتفاق على أنه يبقى في مكة 3 أيام ويخرج. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إني خطبت امرأة من عندكم وأتزوج، فلا حرج عليكم أن تمهلون حتى أدخل بها ونضع الطعام فنأكل وتأكلون، ندعوكم إلى وليمة العرس. فأبوا وقالوا يخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم وأمر أبا رافع مولاه أن يتبعه ويلحقه بميمونة رضي الله عنها بنت الحارث من المؤمنين، فتزوج بها ودخل بها بشرف. ولحكمة يريدها الله جل وعلا تزوج بها في هذا المكان، وتوفيت في هذا المكان فقبرت فيه رضي الله عنها وأرضاها. وحينما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة بعد 3 أيام، جاءت ابنة حمزة بنت صغيرة تصيح وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: يا عم يا عم، ما تريد أن تبقى في مكة، تريد أن تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، لأن أبوها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة الشهيد في معركة أحد. فتناولها علي وأخذها لأنها ابنة عمه وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ابنة عمها، فقال: أنا أحق بها. فقال جعفر أخو علي رضي الله عنهم، قال: أنا أحق بها، أنا ابن عمها وخالتها تحتي، خالتها هي زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي ابنة أخي، أنا أحق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ليتفطن كل واحد لصاحبه ويكون بينهم تعاون وتفقد لأحواله. فآخى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وآخى بين حمزة ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة رضي الله عنهما. فقال زيد: هي ابنة أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فتخاصم فيها الثلاثة رضي الله عنهم خيار من خيار الأمة: زيد الذي كان يدعى زيد بن محمد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها، وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو علي أكبر منه. تخاصم فيها الثلاثة ونظر القضية محمد صلى الله عليه وسلم، فقضى بها عليه الصلاة والسلام لجعفر ابن أبي طالب، وقال: الخالة بمنزلة الأم، لأنه أدلى بأن زوجته هي خالة لهذه البنت بنت حمزة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما قضى بها للخالة أراد أن يطيب خواطر الثلاثة رضي الله عنهم، فقال: أنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وأنت يا علي أنت مني وأنا منك، وأنت يا زيد أخونا ومولانا. طيب خواطر الثلاثة كلهم وقضى بالحضانة لجعفر لأن زوجته خالت هذه البنت، فقضى بالحضانة لزوجة جعفر لا لجعفر وإنما لزوجة جعفر رضي الله عنهم. وقال الخالة منزلة الأم. أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا حكما بأنها إذا لم توجد الأم فالخالة مقدمة على العمة وعلى غيرها لأنها أقرب تدلي بالأم، والإدلاء بالأم أقرب حلوا وعطفا وألطف. نعم اقرأ. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس، وكان بعث أبا رافع. نعم. وكانت أختها أم الفضل فجعلت أمرها إلى العباس، والعباس يعتبر زوج أختها. نعم. وكانت أختها أم الفضل تحته فتزوجها إياه، فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي فبنى بها بسرف. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه المحققون وهذه العمرة الثاني أنها عمرة القضية، يعني من أنها قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمرتهم تلك تامة والحمد لله، احصروا فنحروا هديهم وتحللوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح. وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا هاك تفصيلها. أولا سرية ابن أبي حود، بعدما رجع من مكة عليه الصلاة والسلام بعث مجموعة عدد من السرايا إلى ما حول المدينة، لأن الأعراب والكفار ما يهدؤون إذا أوجسوا من النبي صلى الله عليه وسلم غفلة أو انشغال بأمر ما تسلطوا، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكسر شوكتهم وأن يريهم أن في الإسلام قوة وأنهم سيقاتلونهم ويمنعونهم مما أرادوا، فكان يرسل البعوث والسرايا حول المدينة حتى لا تتسلط الأعراب على المدينة. أولا سرية بن أبي العوجاء في ذي الحجة 370 هجرة، في 50 رجلا بعثه رسول الله، يعني عمرة قضية في ذي القعدة، وبعد رجوع صلى الله عليه وسلم من العمرة مباشرة أرسل هذه السرية في ذي الحجة في 50 رجلا. نعم. في 50 رجلا بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا. أولا كان عليه الصلاة والسلام يأمر رسله وسراياه وبعوثه أن يدعو إلى الإسلام، ما يريدون غنائم ولا يريدون قتالا، وإنما يريدون من الناس أن يعبدوا الله وحده، هذا هو الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومن أسلم وعبد الله وحده فهو المسلم، له مال المسلمين وعليه ما عليهم، ولا يؤتر بشيء من ماله. ولا يضايق، وإنما يراد منه أن يسلم ليسعد في الدنيا والآخرة، فسعادته متوقفة على إسلامه، إن أسلم سعد في الدنيا والآخرة، وإن لم يسلم خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ومآله إلى النار. لكن هؤلاء بنو سليم في دعوتهم هذه قالوا لا حاجة لنا فيما تدعونا إليه، يعني ما نريد الإسلام. نعم. ثم قاتلوا قتالا شديدا جريح فيه أبو العوجاء وأسر الرجلان من العدو. ثانيا سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة 8 من الهجرة، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. نعما، والمراد بالنعم إذا وردت الإبل والبقر والغنم، ويطلق على الإبل وحدها ويطلق على الجميع بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأصل أن حمر النعم الإبل خاصة، وهي أنفس أموال العرب. نعم. نعم. ثالثا سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجلا واحدا، فقد يستثني من بين القتلى، لأنهم دعوا هؤلاء فأبوا، فقاتلوهم حتى نفد ما معهم من السلاح ومن الذخيرة، فتسلط عليهم الأذى وقتلوهم ولم يبق منهم إلا واحد، تظاهر كأنه مات فتركوه، فاستطاع أن يقوم ويمشي حتى نشط ولحق للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم. رابعا سرية ذات عرق إلى بني هوزان في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو هوزان قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليهم شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا، واستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا، ما لقوا قتالا. ثم جاءت معركة مؤتة، وهذه معركة عظيمة، معركة دامية، ظهر فيها شجاعة المسلمين رضي الله عنهم، حيث قابل 3,200,000 من الأعداء، وسيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تجمع عندي أموال مبدأها قليل هللات، ثم تكاثرت واجتمعت لأناس أعرف بعضهم ولا أعرف البعض الآخر، ولا أدري أحياء أم أموات، وأقول للتخلص من المال الذي للغير: إذا علمت أحدا منهم فتوصله حقه أو تستحله، إلا إن كان فهمت منه الحل حينما ترك هذا الشيء أنه ما يريده لأنه شيء زهيد وما يريده فلا بأس عليك، وأما إذا كنت تتوقع أنه تركه استحياء وإنما يريده وتركه حياء، فعليك إذا عرفته أن تستحله أو تعيد إليه حقه، ومن لم تعرفه فتتصدق به عنه براءة لذمتك من باب التخلص إما للغير، وصدقة عن صاحبه لا عنك أنت. يقول السائل: بالنسبة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، قال المؤلف: فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها إياه للرسول. السؤال: هل تزوج العباس لميمونة لكونه زوج أختها فقط، أم هناك قرابة بينهما تسوغ له هذا الأمر، أم هي خاصة؟ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ما كان لها ولي مسلم، وإنما ولا وكانت في مكة، ومكة ليست ولاية إسلامية ولا فيها حاكم مسلم، فهي جعلت هي نفسها جعلت أمرها للعباس، والعباس ليس من أوليائها وإنما هي زوج أختها، وربما تكون معه أو عنده أو تحت عنايته وملاحظته، وهي مسلمة رضي الله عنها وأرضاها، فجعلت أمرها للعباس يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حريصة كل الحرص على هذا الزواج. فالعباس رضي الله عنه ما كان وليا لها، وإنما هي جعلت ولايتها إليه. وهكذا المرأة المسلمة أحق بولايتها أولياؤها، فإذا لم يكن لها ولي مسلم فالحاكم البلاد التي هي فيها هو وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها سلطان مسلم فتجعل أمرها لأحد المسلمين ويزوجها. يقول: إنني أعمل في مؤسسة، وهذه المؤسسة أحيانا تروج الباطل، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل فيها؟ والجواب: إذا كان عملك فيها ترويج للباطل فلا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. والكاتب والشاهدان ما أخذوا شيء وما استفادوا شيء إلا أنهم أعانوا على الإثم والعدوان. فما يجوز للمسلم أن يعمل في مؤسسة أو عمل ما يعين على الإثم والعدوان أو يروج الباطل، ما يجوز له ذلك. ولا يقول: هذا مصدر رزقي. لا يا أخي، الرزق قسمه الله لك، فإن طلبته من الحلال أتاك، وإن استعجلته وأخذته من الحرام فهو حرام عليك وهو رزق. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وليس بواجب، يعني إذا رفعت يديك فحسن، مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع، وإذا لم ترفع يديك فلا بأس عليك والصلاة صحيحة، لأن رفع اليدين سنة من سنن صلاة الجنازة. يقول السائل: هل يجوز الصلاة وراء رجل مسبل يداه ولا يضعها على صدره طوال الصلاة؟ إذا كان ما عنده من المخالفة إلا أنه يرسل يديه فلا بأس بهذا، وإن كان الأفضل أن يضع اليمين على الشمال ويضعهما على صدره، هذا هو السنة وهو الأفضل وهو الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، لكن إذا لم يكن عنده إلا هذه المخالفة فالأمر أسهل، وأما إذا كان عنده مخالفات أخرى فبحسب المخالفة، لأن بعض المخالفات تخرجه من الإسلام فيكون كافرا فلا تصح الصلاة خلفه، وبعض المخالفات لا تخرجه من الإسلام وتصح الصلاة خلفه. يقول السائل: ما هو الحكم لقراءة القرآن في المياتم، وهل القراءة التي يقرأ بها أو الطريقة التي يقرأ بها كأن يقرأ ويقول البعض الله ينور عليك أو الله عليك يا شيخ ثم يسكت طويلا، هل هذه الطريقة الصحيحة أم لا؟ قراءة القرآن في المآتم والأحزان هذه بدعة ولا يجوز، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، القرآن نزل ليكون تشريع للأمة، منهج حياة الأمة القرآن، ما يعلن عند الوفاة يقرأ، هذا من الاستخفاف بحق كتاب الله جل وعلا، ومن البدع المحدثة. وإنما الواجب على المسلم في المصائب والمآتم ونحو الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره، ولا يجعل القرآن مثلا علامة الحزن أو علامة المصيبة، القرآن أعلى مستوى من هذا، كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل ليكون منهج حياة للمسلم من حين تكليفه إلى أن يموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ بالقرآن، وصفته وأخلاقه ومنهجه وتعاليمه في القرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن أعلى مستوى من أن يجعل في المآتم أو في الأحزان أو نحو ذلك، وما يؤخذ على هذا أجره ما يجوز، ولا يجوز للمسلمين أن يتجمعوا هكذا في المآتم والأحزان. وكره كثير من العلماء الجلوس في مكان للتعزية، وإنما المسلم يرضى بقضاء الله وقدره وينطلق في عمله، والتعزية تكون في المسجد وتكون في المكتب وتكون في السوق وتكون في البيت وتكون في أي مكان ما ينبغي أن يجلس لها ويستسلم للمصيبة، وإنما يتجلد ويصبر، والله يصبره إذا علم منه الرغبة بالخير والصبر صبره الله جل وعلا. يقول السائل: في حياة البرزخ هل يدخل المؤمن الصالح الجنة حقا، وهل يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حياة البرزخ، البرزخ ما بين الموت والبعث، إذا مات الإنسان إلى أن يبعث فهذه حياة البرزخ ودار البرزخ، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، منهم من يكون في روضة من رياض الجنة، ومنهم من يكون طير من طيور الجنة يسرح فيها ويعود ويأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ومنهم والعياذ بالله من هو في حفرة من حفر النار، والناس متفاوتون فيه بالعذاب ومتفاوتون فيه بالنعيم، ولا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه مما يجب على المؤمن الإيمان به، وهو من الإيمان بالغيب، الشيء الذي لا يعلم، ما يعلمه الإنسان ولا يعلم صفته، وإنما يجب عليه الإيمان به. وقد يكون الاثنان والثلاثة في قبر واحد، واحد في روضة من رياض الجنة، وآخر في الجنة في روحه في حصيرة طير خضر يأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، والثالث والعياذ بالله قد يكون في حفرة من حفر النار، ولا يدري هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. وإنما الواجب على المؤمن الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، وأن المرء قد يكون منعم وأنه قد يكون معذب والعياذ بالله. يقول السائل: رجل واقع زوجته وهي حائض، ما حكمه في الشرع وما الكفارة؟ أولا يحرم على المسلم أن يجامع زوجته وهي حائض، والله جل وعلا أمر باعتزال النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهر، وله الاستمتاع منها بما دون الجماع، له أن يستمتع بزوجته ما دون الجماع، وإذا جامع وهي حائض فيجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار. قال بعض العلماء: إذا كان في أول الحيض فدينار، وإذا كان في إدبار الحيض وفي آخره فنصف دينار. والدينار يعرفه الصارة وزنه ومثقاله، فممكن أن يرجع في هذا. وإذا تصدق الإنسان بصدقة يظنها أعلى وأكثر من الدينار برئ ذمته. يقول السائل: إن رجلا أصيب بمرض ولم يلقى علاج إلا الكي البارد ولا يريده، هل هذا من الكي المنهي عنه بالسنة، وهل يتعارض مع التوكل؟ أولا الكي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج، إلا أنه كرهه عليه الصلاة والسلام، الكي بالنار. وأما هذا الذي يذكره الأخ يقول كي البارد، هذا ما أعرفه. والكي علاج وجائز مع الكراهة، والمكروه هو إذا تركه المسلم أجر، وإذا فعله فلا إثم، لا إثم في فعل المكروه، وتركه فيه أجر. يقول السائل: شخص ساعد شخص آخر على ضرب إنسان فمات هذا الإنسان، فماذا على الشخص الذي ساعد الآخر على قتل أخيه؟ يحرم على المسلم أن يعين على قتل المسلم ولو بكلمة، ومن شارك في قتل مسلم بالضرب فهو إذا طالب الأولياء القصاص فمن حقهم القصاص ولو من مجموعة. فعمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل اليمن لقتلهم واحد، فإذا اشترك في قتل واحد مجموعة وأقيمت عليهم الدعوة وثبت عليهم المشاركة في قتله وجب قتلهم جميعا. فقيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: كيف تقتل 7 بواحد؟ اقتل واحد منهم. فقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وما ذاك إلا لحفظ الدماء، أن من أعان على قتل مسلم بلا حق فالويل له والعياذ بالله، ويكون قاتل لمسلم متعمدا. وهذا عليه إرضاء أولياء الدم، أولياء القتيل، مع الاستغفار والتوبة والندم إلى الله جل وعلا. وقتل العمد ليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر. قتل الخطأ فيه كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، يعني إذا كان خطأ. أما قتل متعمد فهو متوعد بالوعيد الشديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهو متوعد بالوعيد الشديد، ولا يحرم من التوبة، إذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه، وعليه حقوق: حق للمقتول، وحق لأوليائه. فإذا سمح أولياؤه أو أرضاهم بقي حق المقتول، هو وإياه يتحاكمون عند حكم عدل يوم القيامة، في وقت يقتص للشاة الجمة من ذات القرن. إذا كان الشياه والبهائم يقتص لبعضها من بعض، فكيف بالآدميين المكلفين؟ تقول السائلة: أنا متزوجة من شخص يغيب عني ويهجرني فترة طويلة قد تصل إلى 1 وزيادة بدون سبب مقنع، وهو متزوج من 4 نسوة، فما حكم سفري وخروجي بدون علمي، علما بأنه لا ينفق علي ولا يسأل عني؟ إذا حرمك حقك فهو متوعد بالوعيد الشديد، وأما بالنسبة للواجب عليك فلا يجوز لك أن تترك الواجب لتركه لشيء من حقك. فالمسلم إذا كان عليه حق رجلا كان أو امرأة يجب أن يؤديه، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والله جل وعلا أمر النساء بطاعة الأزواج حتى وإن هجروهن، فهي تطيعه ولا تفتات عليه ولا تدخل في بيته من يكره ولا تعصيه في طلبه، وإذا قصر في حقها فتسأل الله جل وعلا حقها ولن يضيع من حقها شيء، إن أتاها حقها في الدنيا وإلا تأخذه في الآخرة. لكن كونه يقصر في حقها مثلا ليس مبررا لها بأن تسافر وتتركه ولا تستأذن منه، لا ما يجوز لها ذلك. يقول السائل: بالنسبة للدم الذي ينزل من دم البكر بعد الزواج هل يبطل الوضوء؟ كل ما يخرج من السبيلين من القبل والدبر فإنه ناقض للوضوء على أي حالة خرج، دم أو غيره أو مذي أو مني أو بول، والمني طاهر وليس بنجس وإنما هو موجب للاغتسال. وكمن احتلم مثلا وهو نائم وخرج منه المني فيجب عليه الاغتسال والمني طاهر، وأما الدم فهو نجس وناقض للوضوء ولا يمنع من الصلاة إلا دم الحيض ودم النفاس هو الذي تسقط الصلاة به عن المرأة، وأما ما عداه من دم الاستحاضة ونحوه أو دم إسقاط قبل أن يتبين في خلق إنسان قبل 80 يوما من مدة الحمل فهذا لا تترك له المرأة الصلاة لأنه ليس له حكم النفاس. يقول السائل: هل الاضطباع في جميع الطواف ام في 3 اشواط فقط الاولى؟ الاضطباع وهو جعل وسط الرداء تحت الابط الايمن والطرفان على العاتق الايسر، هذا سنة في اول طواف تقدم به الى مكة في الأشواط 7 كلها، فإذا انتهى من الطواف رفع الرداء على عاتقيه ولا يبقى مطلع إلا في حال الطواف، وليس مثل الرمل، الرمل في الأشواط 3 فقط ويمشي في الأشواط 4 الأخيرة، وأما الاطباع فهو في سائر الأشواط 7، وبعد الأشواط 7 إذا انتهى يرفع الرداء ويجعله على عاتقيه. يقول السائل: إذا لبس الرجل الثوب الطويل أسفل القدم ويقول لا أقصد الكبر فماذا نقول له؟ يحرم على المسلم أن يسبل ثيابه سواء كان سراويل أو ثوب أو مشلح أو بنطلون أو أي لباس إزار أو أي لباس يلبسه يحرم عليه. فإن اقترن مع هذا الإسبال جره خيلاء فذلك أعظم إثما، يعني الإسبال محرم فإذا اقترن به الخيلاء فهو أشد تحريما. يقول السائل: هل الصلاة داخل حدود الحرم تعدل الصلاة في الحرم؟ الصلاة داخل حدود الحرم نرجو الله أن تكون مضاعفة لمئة ألف صلاة. وللعلماء رحمهم الله بالصلاة المضاعفة بمئة ألف صلاة أقوال عدة، لكن القول الذي اختاره جمع من العلماء أن الصلاة المضاعفة ما كان داخل الحرم يعني حدود الحرم، ومزدلفة ومنى من الحرم، وما كان داخل أميال الحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله، وما كان خارج أميال الحرم فليست مضاعفة. لكن ما نقول إن الصلاة في أي مكان من الحرم تعادل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، لا شك أن القرب من الكعبة أفضل، وأن هذا المكان قد له قدما في العبادة وله مزايا ما تحصل في المكان البعيد عن الكعبة، وإنما المضاعفة تحصل إن شاء الله في سائر الحرم. وللعلماء في هذا أقوال، حتى إن بعضهم رحمة الله عليهم قال الصلاة المضاعفة ما كان داخل جوف الكعبة فقط، ما كان داخل الكعبة هي الصلاة المضاعفة، وما ما عداها فلا. ومنهم من قال من كان داخل المسجد فقط وإذا خارج المسجد غير مضاعفة، ومنهم من قال مكة المسكون من مكة، ومنهم من قال الحرم. فرق بين من قال مكة أو الحرم، والمراد مكة السكن المحل المسكون، والحرم يدخل فيه مزدلفة ومنى وسائر البقاع التي من الحرم، والله أعلم.